بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على سبحانك فقنا الذين يذكرون الله على هو في الأول شفتم يا عم Thank you.

تجري من تحتها الأنهار لا يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن Wow. ورابطي واتقوا الله واتقوا الله يا صدق الله. بيت الله يا